ثرهم حولي مواليني وقرا ما حد دار عن ضيق صدري وغمه ويا كثر ما فيني تنهيت وعتاب ويا حر دمع من بعد ما كنا موالي وحباب اليوم كل الله طرق ويما عام جديد وجرحي العام مضى فاليوم دمى يا كثرهم حولي مواليني وقرا ما حد دار عن ضيق صدري وغمى في وصلنا كنا مثل سود الاهداب محد يفرقنا ولا نشيل هما والحين فرق ما حسبنا له حساب كل يمشى الدمع بطرافكم ما عام جديد وجرحي العام مضى بين الحنايا ينزف اليوم دمى يا كثرهم حولي مواليني وقرا ما حد دار عن ضيق صدري وغمى جناب لا هو يحاكيني ولا روحي يما هو ما دار بقلبي عالم فارق ذاب والحزن في صدري عميق مجمع من جديد وجرحي العام مضى بين الحنايا ينزف اليوم دمى يا كثرهم حولي مواليني وقرا ما حد دار عن ضيق صدري وغمى يقطعك يا فرقة بلا ذنب وسبب فرقة الولا يثمى بعدها مضمة عمر الزمن لا من خذ شيء ما جاب لا له ضمير ولا أمان وذمة عام جديد وجرحي العام مضى بين الحنايا ينزف اليوم كثرهم حولي مواليني وقرا ما حد دار